بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نشرع في درس اليوم، أرغب في التنبيه على أمر يتعلق بالدرس الماضي أو بتنبيهين في تنبيهين، وهما لهما سبب، التنبيهان لهما سبب. كثر في سؤالي الإخوة وتكرار ذلك، فرغبت أن أنبه مع أني قد نبهت أو بينت الراجح في ذلك باختصار، وقد ذكرت في أول درس أو في أول لقاء أننا سنجمع بين الطريقة الأولى والثانية في الشرح، ولكن يرغب الإخوان إلا ويأبون إلا أن نخرج قليلا، مع أني لا أرغب الخروج حفاظا على أن نسير على تلك الطريقة التي ذكرت، وهي الجمع بين الطريقتين، عن الأولى والثانية. والأولى والثانية قد بينا المراد منها في الدرس الأول، وهذه أو هذا التنبيه فيما يتعلق أيضا بمسألة الإسباغ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا، وفيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولذلك قلت سأنبه على تنبيهين. التنبيه الأول في اللفظ الأخير، لفظ الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: وفي لفظ لمسلم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا اللفظ أو هذا الحديث أيها الإخوة له سياق جاء فيه، وهو أن أبا حازم رحمه الله يقول: كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ، كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة، قلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. فذكر الحديث. من أهل العلم بعضهم يقول أن هذا الحديث فيه إدراج، يعني حديث أبي هريرة، بناء على هذا استنباطات واستيحاء، وليس هذا في هذا السياق ما يدل على ماذا؟ على الإدراج. ليس فيه ما يدل على الإدراج. لما؟ غاية ما في هذا اللفظ وفي هذا السياق أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خشي إذا ما رؤيا وهو يتوضأ هذا الوضوء أن يظن ظان أن هذا هو الفرض في الوضوء، خشي أن يظن ظان أن هذا هو الفرض في الوضوء، فينادي بعد ذلك بأن هذا هو الفرض، لأن أبا هريرة أحد رواة حديث الوضوء، أحد رواة حديث الوضوء، وهو راوي حديث التحجيد، وهو راوي حديث التحجيد، فليس فيه ما يدل على الإدراك، إنما خشي. قال: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. نعم، الفرض إلى الكعبين وإلى المرفقين في اليدين وفي الرجلين، ما زاد على ذلك فهو ماذا؟ مندوب إليه ويستحب، مندوب إليه ويستحب. وهذا الأمر قد أشار إليه جماعة من أهل العلم ونبهوا عليه. وأما الأمر الثاني والتنبيه الثاني أنه قد استدل بعضهم أيضا على الإدراك بما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن نعيم صاحبنا الذي يروي حديث الغرة والتحجيل عن أبي هريرة أنه قال أي نعيم قال زاد في آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة أو من قول أبي هريرة فجعلوا أن هذا التشكيك أو الشك قرينة تدل على ماذا؟ على الإدراك تدل على الإدراك وهذا غلط لأن هذا الحديث حديث الإمام أحمد بهذا اللفظ هو حديث متكلم فيه كما سيري لكن قبل أن أعرج عن الكلام عن هذا الحديث وعن هذا الإسناد أقول الأصل في هذا الحديث عدم الإدراك لأمور عديدة أولا أن هذا الحديث بهذه الجملة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وتحجيله فليفعل أو غرته فليفعل حيث الذي معنا هذا الحديث تماما بهذا اللفظ هو في الصحيحين خرج في الصحيحين محتجا به هذه واحدة ثانيا لم أقف على أحد من أهل العلم ممن نقد الصحيحين قد تكلم على هذه الرواية وأعلها ونقدها أعني من الحفاظ الذين تصدروا لنقد الصحيحين وما لم ينتقده الحفاظ الذين سبقوا ونخلوا الصحيحين فلا يصح لك أن تأتي الآن وتنتقد أقول لا يصح وضح فليس الحديث مما نقده الحفاظ على الصحيحين الأمر الثالث أن الأصل في الروايات عدم الإدراج الأصل عدم الإدراج إلا ببينة ظاهرة قوية تدل عليه ولذلك إيضاح الإدراج له مسالك وبيان الإدراج له مسالك وطرائق عند أهل العلم بعضها قوي وبعضها ضعيف لا يرتقي قد فصلنا هذه المسالك وبينا الإدراج وحكمه في شرحنا على النخبة وعلى الموقف فالأصل عدمه الأصل عدم الإدراج ولا يستطيع إنسان أن يجزم بإدراج في حديث إلا ببينة واضحة قوية تدفع مثل هذه القوة التي ذكرناها هذه القوة التي ذكرناها مما سبق ثم نعرج على الأمر الرابع وهو الحديث الذي استدلوا به حديث الإمام أحمد من رواية فليح بن سليمان هذا الحديث من هذه الطريق لا يصح الاستدلال به ولا يستقيم لماذا؟ لأنه إسناد معلول وعلته هو فليح بن سليمان قال الإمام يحيى بن معين لا يحتج بحديثه وهو دون الدراوردي عبد العزيز الدراوردي مع سوء حفظه فليح دونه قال وهو دون الدراوردي والدراوردي أثبت منه وضعف فليحا أيضا الإمام أبو زرعة والنسائي وجماعة من الحفاظ وقال الإمام أبو داود ليس بشيء وقد ذكر جملة من هذه الأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب هدي الساري، في كتابه هدي الساري. قد يقول قائل: أليس قد أخرج البخاري له في الصحيح؟ نقول: نعم، بلى، قد أخرج، ولكن اسمع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يحرر لك المعنى الذي ذكرته. قال رحمه الله في الهدي: قلت لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة، لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقائق. أخرجها في المناقب وبعضها في إيش؟ في الرقائق. انتهى كلامه رحمه الله. أقول بمعنى ماذا يقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا؟ يريد أن الإمام البخاري رحمه الله لم يعتمد على فليح بن سليمان في أحاديث الأحكام، لم يعتمده في أحاديث الأحكام، ومن كان حاله كذلك لا يحتمل تفرده ولو بالشك، لا يحتمل تفرده ولو بالشك، بل ما ينفرد به يعتبر منكرا، وما خرج في الصحيح له فقد قفز القنطرة، وأما ما سواه مما خارج الصحيح فيوزن بهذا الميزان، فيوزن بهذا الميزان. وأخيرا مما أعله بعضهم في أن هذا الحديث مدرج، قالوا: الإطالة تتوقع وتتصور، نعم، في التحجيل، أما في الغرة وكما قلنا في محلها وأنها في الجبهة فلا يتصور ماذا إطالتها. فالجواب عن هذا التعليل بأن بعض أهل العلم قد ذكر أن الغرة، غرة الوجه، يمكن إطالتها. قد نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الرافعي وعن غيره، نقله عن غيره، بأنه يمكن إطالة غرة الوجه ليشمله كله، نعم، بغسل صفحة العنق، فهذه إطالة، فهذه إطالة، علما بأننا لا نحتاج إلى هذا أيضا، لأن ذكر التحجيل مع الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هو، أو من أن يطيل غرته فليفعل هو، من باب التغليب، هو من باب التغليب. ولهذا يذكر الفقهاء رحمهم الله باب استحباب إطالة الغرة، ولا يذكرون أحيانا التحجيل، باب استحباب إطالة الغرة ولا يذكرون التحجيل. فكل هذه التعليلات فيها وجه يرد، أو عليها وجه يورد عليه ويرد به على هذا القول، وهذا الذي رغبت أن أنبه عليه، مع أني أشرت أن هذه الرواية رواية ماذا؟ صحيحة، ومن أعلها بالإدراج فقد غلط. قلت هذا أو لم أقل؟ قل، واكتفاء بهذه الإشارة. لكن أيضا جاء بعض الطلبة إلا وإلا، فنحن هذه الإشارة من باب إشباع من كان عنده بعض ماذا؟ بعض شك. وجاءني آخر وآخرون فيما مضى من حديثي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وذكرت هناك من أوجه ذلك الكلام في حول الحديث رواية مسلم فليرقه، وذكر لي بعضهم أن بعض المدرسين قالوا بأنها رواية شاذة، وهذا أمر قد فصلناه في شرحنا على المحرر وعلى غيره، وبينت أن هذه اللفظة محفوظة، وتفرد علي بن مسهر بها لا يضر، وليس كل تفرد يعتبر شذوذا. ومن رام التفصيل يرجع في شرحنا على النخبة والموقظة يعرف معنى التفرد ومتى يكون شذوذا ومتى لا يكون، ومتى يعتبر ومتى لا يعتبر، مع إلماحات موجودة في شرح البيقولية. على كل حال هذا ما جرى تحريره، وأرجو أننا لا نضطر إلى مثل هذه نعم الإطالات لأننا نختصر لمناسبة المقام. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هكذا عندك هذه الزيادة؟ نعم. كلكم عندكم هذه الزيادة؟ نعم، بعضكم وبعضكم. نعم. والباب باب إيش؟ استطابة. نعم نعم. الكلام عن هذا الباب وما تحته من أحاديث من وجوه، وقبل أن نتكلم عن الوجوه في حديث عائشة رضي حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ننبه أنه في أكثر نسخ الكتاب، أكثر نسخ الكتاب المفردة والمطبوعة مع الشرح مع شروحاته، فيها باب الاستطابة، وفي بعضها باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. وهذا الباب يعنون له بعض أهل الحديث باب آداب التخلي، وبعضهم يعنون له باب الاستطابة، وبعضهم يجمع باب آداب باب دخول الخلاء والاستطابة وغير ذلك، والأمر فيه سهل. ولكن الذي يظهر أن الباب بدون لفظة ماذا أو جملة دخول الخلاء، هذا الذي يظهر. وأما ما ذكره بعد ذلك من بيان معنى الخبث والخبائث إلى غير ذلك فهذا في نسخة، وأظن في أكثر النسخ غير موجود. نعم. الوجه الأول: الاستطابة لغة مصدر استطاب بمعنى رآه طيبا، مأخوذ من الطيب أو من الطيب، لأنه إزالة الأذى، لأنه إزالة الأذى والفضلة عن المحل، لأنه إزالة الفضلة والأذى عن المحل فيطيب بها المحل، أعني بهذه الإزالة، فيطيب المحل بهذه الإزالة. وأما اصطلاحا فهي إزالة الأذى عن المخرجين، إذا إزالة الأذى عن المخرجين بالماء أو الأحجار أو ما يقوم مقامهما. والاستطابة أيها الإخوة هي بمعنى الاستنجاء، هي بمعنى الاستنجاء، وقد مر بيان معنى الاستنجاء فيما مضى أليس كذلك، وبينا ضابط الاستنجاء هناك. ولهذا يقال: استطاب الرجل وأطاب فهو مستطيب إذا استنجى، إذا استنجى. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء، ولا زلنا في الوجه الأول، الخلاء بالخاء المعجمة والمد، والمد هو موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. وسبب تسميته بالخلاء، سبب تسميته بالخلاء لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. سبب تسميته بالخلاء هو خلاؤه، نعم، في غير أوقات ماذا؟ قضاء الحاجة، وهو يسمى بالكنيف، ويقال أيضا المرحام. أصل الاستعمال، أصل الاستعمال لفظة الخلاء في المكان الخالي، المكان الخالي، ولكن كثر استعماله، كثر استعماله على المعنى الذي ذكرنا حتى تجوز في ذكره عن الأذى نفسه الذي يخرجه الإنسان كما سيرد معنا، تجوز في ذكره حتى صار يطلق على الأذى نفسه الذي يخرجه الإنسان. الوجه الثاني قوله رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء، معناه إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء، يدل عليه رواية الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح المعلقة من حديث زيد، من حديث سعيد بن زيد أنه قال كان إذا أراد أن يدخل، كان إذا أراد أن يدخل. وهذه الرواية قد وصلها المصنف رحمه الله عن البخاري في الأدب المفرد، فهي تبين إذن المراد من قوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، بمعنى أنه يقول هذا الدعاء عند إرادته دخول الخلاء لا بعد دخول الخلاء، يقول هذا الذكر وهذا الدعاء عند إرادته دخول الخلاء أو قبيل دخوله للخلاء لا بعد دخول ماذا؟ الخلاء. وهذا بالنسبة إلى الأمكنة المعدة لذلك كما سيرد بيانه إن شاء الله. ولهذا جاءت رواية أيضا كان إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء، وسترد معنا دلالة أتى هذه أيضا فيما يرد من الأوجه. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في ضبط هذه اللفظة الخبث ضبطان، ضم الباء الموحدة خبث وإسكانها خبث، فيها الوجهان، فيها الوجهان، وإذا ما ضمت فهي جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وإذا سكنت أريد بها الشر، أريد بها الشر والمكروه، والخبائث هي النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. وأهل العلم رحمهم الله لهم بيانات حول معنى الخبث أو الخبث والخبائث، ولهذا يرى بعضهم أن الإسكان أعم في الدلالة، أن الإسكان أعم في الدلالة. فمما قيل في معاني الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث ذكور الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين. وقيل في معناه الشر، وقيل أيضا الكفر، وقيل الأذى، وقيل المعاصي وقيل الأفعال المذمومة. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهذا نشير إليه اختصارا كما قلت للمعاني، قال القاضي عياض رحمه الله: لا يبعد أن يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الكفر والشياطين ومن جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة، وهي الخبائث. وهي ماذا؟ الخبائث. فلا يمنع من الاستعاذة من ذلك ماذا؟ كله. ولذلك قلنا أن من العلم من قال إن التسكين يعم، وهي دلالة أعم، فيدخل في ذلك شياطين، ذكور الشياطين وإناث الشياطين والأفعال المذمومة من المعاصي والشر كله بأنواعه، الشر كله بأنواعه. الوجه الذي يليه وهو الرابع: هل هذا الذكر، هل هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خاص في الأماكن المعدة لذلك، أم أنه يعم حتى في الفضاء ويدخل فيه ما لو بال الإنسان في إناء ولو لم يكن في خلاء ونحوه؟ مر معنا أن الحديث جاءت له ألفاظ تدل على أن المراد في هذه اللفظة إذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول ماذا؟ الخلاء. فالأماكن المعدة لذلك ظاهرة، وتلاوة هذا الذكر قبل الدخول وقبيل الدخول ظاهر، ودلالة أتى التي مرت أيضا الإشارة إليها تعم من أتى الخلاء عموما ولو الفضاء، أو قضى ذلك الأمر في إناء، في إناء. وقالوا متى يذكر هذا، متى يذكره؟ إذا ما أراده، إذا أراد دخول المكان المعد فيقول هذا الدعاء قبيل الدخول، كما قلنا لا بعد الدخول. وإذا كان في فضاء أو في مكان كما قلنا في قضاء في إناء ولا يستطيع القيام، عند تشميره، يقول العلماء عند استعداده لقضاء الحاجة من تشمير ونحوه، لا تقول كيف يقضيه في إناء، هذا موجود، شفى الله المرضى، هذا موجود في المستشفيات لمن يعجز عن القيام، فهل نقول أنه لا يصح له أن يدعو بهذا الدعاء ولا يشمله هذا الفضل؟ لا، فله أن يدعو قبيل ماذا؟ مباشرته لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، لكن من أهل العلم يرى الإطلاق، سواء يقول هذا الدعاء قبيل الدخول أو بعد الدخول. ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله يرى جواز ذكر هذا الدعاء حتى ولو بعد الدخول، ولا يقيده، ولا يقيده، ومن لا يقيد فلا إشكال عنده، فلا إشكال عنده. أما من نسي فلم يذكر الدعاء قبل الدخول، فهل يذكره بعد الدخول؟ من لا يرى التفصيل فالأمر عنده ماذا؟ سيان، له أن يذكر. وأما من يرى التفصيل كالجماهير، فهم منهم من يقول أن ذلك أو أنها سنة قد فات وقتها فلا تقضى ولا تذكر، ومنهم من يقول يستعيذ في قلبه، والأظهر الأول، الأظهر الأول. الوجه الخامس من فوائد هذا الحديث العظيم أن فيه إثبات افتقار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه ومولاه، افتقاره واحتياجه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الموحدين وسيد المرسلين، فهو يستعيذ بالله ويلتجئ به من الخبث والخبائث. وهذا يدل على كمال ماذا؟ توحيده صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من ضبطهم لأمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأحواله، من ضبطهم لأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأموره، من ذلك الأذكار والأفعال والأقوال والحركات والسكنات. وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم على ضبط ما يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ماذا؟ شريعة، لأنه شريعة. أيضا فيه بيان قدرة الله جل وعلا، وأنه بيده النفع والضر، بيده النفع والضر جل في علاه، وهو على كل شيء قدير. أيضا في الحديث فائدة عظيمة، إثبات الجان والشياطين خلافا لمن أنكر وجوده، خلافا لمن أنكر وجودهم. وهذا حديث كما قلت يدل، والآيات في هذا كثيرة، وكذلك في السنة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام حتى يصبح لا يستيقظ إلا على الفجر على الصباح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. فالشياطين موجودة والجان موجود، نعم، ولا ينكره إلا مخالف للسنة. نعم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكلوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. نعم. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. حتى هذه الزيادة عندكم في بعض النسخ، أيضا هذه الزيادات في معاني الغريب موجودة، وفي جمل منها غير موجود. نعم. الكلام عن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه من وجوه: الوجه الأول قوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. الغائط مأخوذ من الغوط، من الغوط، والغوط هو عمق الأرض. الغوط هو عمق الأرض، عمق الأرض الأبعد، ومنه قيل للمطمئن من الأرض غائط. غائط المطمئن يعني النازل، منها غائط. ومنه أيضا قيل لموضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة قيل له أو سمي وأطلق عليه ماذا؟ الغائط. لأن العادة أن الحاجة تقضى في الأماكن المنخفضة، الحاجة إنما تقضى في الأماكن ماذا؟ المنخفضة من الأرض، لأنها أستر، لأنها أستر. ثم اتسع في ذلك حتى صارت أو صار يطلق هذا اللفظ على النجو نفسه وعلى الأذى الذي يخرجه الإنسان نفسه. نعم، قوله أيضا لازلنا في الوجه الأول: فلا تستقبلوا القبلة. الألف واللام في القبلة للعهد، الألف واللام للقبلة في قوله القبلة صلى الله عليه وسلم هي للعهد، هي للعهد، والمراد الكعبة، المراد به أو بها الكعبة أو جهتها. ولا يصح أنها للجنس، ولا يصح أن يقال أن الألف واللام هنا للجنس، لأن وإن كان بيت المقدس كان قبلة فهي قبلة ماذا؟ منسوخة، قبلة ماذا؟ منسوخة. والحديث الذي ورد في النهي عن استقبال بيت المقدس، نعم، حديث ضعيف، حديث ضعيف، أعني النهي عن الاستقبال أو استدباره بول أو غائط. وعليه فالألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا للعهد، فالمراد بها الكعبة أو جهتها. قوله، قول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: فوجدنا مراحيض، قدمت الشام وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. المراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض بالكسر، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي التغوط كما قاله الحافظ النووي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، هذا الخطاب لأهل المدينة ومن كان في سمتهم كأهل الشام، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة جنوبية، القبلة لأهل المدينة ماذا؟ جنوبية. فما كان على سمت المدينة وقبلة أولئك جنوب يأخذ حكم المدينة، وكذلك يدخل فيها أهل اليمن لأن قبلتهم ماذا؟ شمال. فيشرق أهل المدينة ومن كان في سمتهم، واليمن ومن كان في سمتهم، ويغربوا، فيشرق ويغرب. أما من كان في شرقها أو في غربها فماذا؟ يأخذ شمالا أو جنوبا، شمالا أو جنوبا. قوله، قول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: فننحرف ونستغفر الله. قوله ننحرف ونستغفر الله، لماذا يستغفر رضي الله تعالى عنه؟ ما سبب استغفار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه؟ كلام كثير لأهل العلم في سبب استغفاره. الأظهر من ذلك أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه ممن يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عموما في الصحاري أم في البنيان، في الصحاري أم في البنيان، ولكنه لما كان هو غير الباني لم يبني، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت. ليس هو الذي بناه، وهو محتاج إلى دخول تلك ماذا؟ الأماكن. فكان يدخل ويحاول الانحراف ولا يستطيع، قال فننحرف عنها يعني قدر استطاعتنا، وليس الانحراف التام الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا. التشريق أو التغريب هو انحراف ماذا؟ تام، انحراف تام بالكلية. ولكن هنا نعم قال ننحرف يعني ننحرف انحرافا غير تام، فننحرف انحرافا غير تام ونستغفر الله، لا يستطيع أن ينحرف أكثر من هذا. فهو ينحرف ويستغفر الله عز وجل. نعم من ذلك من باب الاحتياط، وهؤلاء هم أهل الورع والتقى والنقاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أنهم ليس لهم في ذلك ماذا؟ يد، ليس لهم في ذلك يد، مع هذا يستغفرون الله تحقيقا لماذا؟ لتقواه جل وعلا. قول اقرأ الحديث الذي بعده، لأن في كلاهما في معنى واحد، حديث ابن عمر. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم الحديثان دلالتهما واحدة، ولذلك الكلام عليهما كلها كلاهما من وجوه تأتي تباعا. لازلنا في الوجه الأول، قول ابن عمر في الحديث الذي يليه رقيت هو بكسر القاف، ضبطها يكون بكسر القاف بمعنى صعدت، بمعنى صعدت، يقال رقي بالكسر يرقى بالفتح. إذا صعد المرء سلما أو منبرا أو مكانا عاليا ارتقى إليه. وهناك لغة لأهل طي بالفتح رقيت، لكن المشهور هو الكسر، هو الكسر. الوجه الثاني، حكم استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، حكم استدبارها أو استقبالها ببول أو غائط. أقوال في المسألة محصلتها خمسة، محصلة الأقوال خمسة. القول الأول المنع مطلقا، المنع مطلقا سواء كان في البنيان أو كان في الصحاري، في البنيان أو الصحاري. وممن قال بهذا القول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، وهو قول لمجاهد وإبراهيم النخعي والإمام سفيان الثوري، ورواية عن الإمام أحمد، وهم أعملوا هذا الحديث وجعلوا أن العلة مذكورة، علة المنع مذكورة في الحديث نفسه، وهو تعظيم القبلة، وهو تعظيم القبلة واحترامها. وهذا المعنى أعني التعظيم معنى مناسب لورود الحديث، فإذا حصروا العلة في ذلك، حصروا العلة في ذلك وقالوا بالمنع مطلقا. والقول الثاني الجواز مطلقا سواء كان في الصحاري أو في المباني أو البنيان، وهو قول لعروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود ابن علي الظاهري وجماعة، وعاملوا حديث أبي أيوب بالنسخ، قالوا حديث أبي أيوب منسوخ، دليله دليل النسخ حديث ابن عمر الآتي بعده، وهو حديث متفق عليه، وأيضا ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها قبل أن يقبض بعام ماذا؟ يستقبلها. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الإمام البخاري رحمه الله ولا حجة لمن أعله ومن قال بإعلاله فليس بصحيح. صححه الإمام البخاري وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الملقن وغيره فهو حديث صحيح. قالوا هذه الأحاديث تصرف حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم جميعا عن ظاهره وقالوا بأنه حديث ماذا منسوخ ونسخ حديث أبي أيوب. لكن الصيرورة إلى النسخ لا يصار إليها إلا عند تعذر الجمع وعدم الإمكان. أقول لا يقال بالنسخ هكذا إلا إذا عدم ماذا الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما كما هي القاعدة المقررة. فإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما والجمع ممكن كما سيري. وأما القول الثالث فهو الجواز للاستدبار في البنيان. جواز الاستدبار في البنيان والصحاري يعني يجوزون الاستدبار في الصحاري وفي البنيان دون الاستقبال. وهذه رواية مروية عن الإمام أبي حنيفة والحديث يردها. فحديث أبي أيوب في الباب شامل لا تستقبلوها ولا تستدبروها. والقول الذي يليه وهو الرابع جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال يعني يخصون الجواز في الاستدبار في البنيان. الصحاري يحرم فيها الاستقبال والاستدبار. أما في البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال. جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. وهذا قول لأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة. وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذكروا أن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه حديث شامل في الاستقبال والاستدبار. وأما حديث ابن عمر فهو صارف لذلك ويخصص ماذا؟ ما تقدم ويصرفه فيجوز الاستدبار. فقال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وضح. وقالوا إن الاستدبار أخف قبحا من الاستقبال. أخف قبحا من الاستقبال. والقول الخامس في هذا التحريم في الصحاري استقبالا واستدبارا والجواز في البنيان استقبالا واستدبارا. استقبالا واستدبارا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم كابن عمر رضي الله تعالى عنه والعباس بن عبد المطلب وعليه الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب. المشهور في مذهب الحنابلة، وهو قول الإمام إسحاق وغيرهم من الأئمة، وهو الراجح جمعا بين الأدلة، والاستقبال والاستدبار في معنى الاستقبال، الاستدبار في معنى الاستقبال، والمعنى واحد. وفي هذا القول إعمال للأحاديث كلها، إعمال للأحاديث كلها. لكن إذا ما بنى إنسان بيتا، نعم، وأراد أن يبني المراحيض، فإن الأولى له أن لا يجعلها إلى جهة ماذا؟ القبلة. وهذا أمر ميسور وسهل لله الحمد وممكن، ولا يتساهل الإنسان فيه، ولا يتساهل الإنسان فيه خروجا من هذا الخلاف القوي الذي حصل بين أهل العلم. الوجه الثالث: هل الجماع يلحق بحكم قضاء الحاجة؟ بمعنى إذا ما أتى الإنسان ليقضي وطرا، نعم، هل يمنع من الاستقبال أو الاستدبار؟ هذه مسألة مبنية على محل العلة في النهي، على محل العلة في النهي. هل محل العلة انكشاف العورة؟ هل محل العلة انكشاف العورة؟ أم محل العلة الخارج، يعني الأذى؟ فالمستقبل والمستدبر لقضاء حاجته يخرج منه أذى، فهل العلة من النهي في الاستقبال والاستدبار الأذى الخارج نفسه أم انكشاف العورة؟ فمن حمل على أن العلة انكشاف العورة منع، لأن العلة موجودة حتى في حال ماذا؟ في حال قضاء الوطر أو الوطر. ومن حمل العلة وقال بأن العلة نعم خروج الأذى يرى الجواز، لأنه ليس ثمة خارج من أذى، فلا أذى يخرج. والصحيح في هذا أن الوطأ لا يلحق بحكم قضاء الحاجة، بل لا يكره، فضلا عن أن نقول بالجواز، لا يكره لا استقبال ذلك ولا استدباره عن القبلة حين قضاء الوطأ، لأن القول بالكراهة أو القول بالتحريم يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص شرعي ودليل ماذا؟ شرعي، ولا دليل في هذا. وهذا القول الذي عليه جماهير العلماء والأئمة كأبي حنيفة وأحمد والشافعي، نعم، وغيرهم من العلماء والحفاظ. وأيضا مع أنه لم يرد في الشرع فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، يبقى الأمر على البراءة الأصلية، وهو الجواز أو وهي الجواز. الوجه الرابع: في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال رقيت يوما، لم يكن ارتقاء ابن عمر، انتبه، لم يكن ارتقاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم، على على على سطح بيت حفصة بقصد التجسس. والاطلاع على ما لا يجوز له أن يطلع عليه، لم يقصد ذلك، وإنما كان صعوده رضي الله تعالى عنه على سطح المنزل اتفاقا، اتفاقا، لم يتعمد ولم يقصد أن يرتقي ليرى ويتجسد. وقد جاءت رواية عند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح تظهر ذلك، وهو أنه قال رضي الله عنه ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي ارتقيت لسطحي فوق بيتي حفصة لبعض حاجتي. إذن له حاجة قصدها وأرادها رضي الله تعالى عنه، فهذه تؤيد وتدل على أنه لم يرد ماذا؟ التجسس والاطلاع على ما لا يجوز له أن يطلع عليه. ولهذا ذكر أهل العلم أنه إنما ارتقى ضرورة، إنما ارتقى ضرورة، وما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رأى كما قال العلماء رأى ظهره، ولم يرى منه ما لا يجوز أن يراه، ولم يرى منه ما لا يجوز له أن يراه، يعني عورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك، مع أنها كما يقال التفاتة، نعم التفاتة، قالت فحانت، يقول ابن عمر كما في رواية البيهقي فحانت لي التفاتة، هكذا من غير ماذا قصد، كما هي رواية البيهقي في الرواية الأعمش لهذا الحديث، قال فحانت لي التفاتة، التفت. مع هذه الالتفاتة ولم يرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز أن يراه، حفظ لنا هذه ماذا؟ هذا الحكم الشرعي، حفظ لنا هذا الحكم الشرعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي فائدة عظيمة، أقول فائدة ماذا؟ عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عرفنا أن ارتقاء ابن عمر لم يكن بقصد ماذا؟ التجسس، لأن اللفظ قد يوهم ذلك. فالروايات إذا ضمت بعضها إلى بعض وجمعت الألفاظ ظهر لك المعنى، ظهر لك المعنى. الوجه الخامس من فوائد هذا الحديث وفقهه، وهذين الحديثين وفقههما، تكريم القبلة وجهتها، تكريم القبلة وجهتها. أيضا من فوائد هذا الحديث وفقهه، أو هذين الحديثين وفقههما، المستنبط أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته في بيان ما يحتاجون، في بيان ما يحتاجون، وذلك في قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أيضا من فقه هذا الباب ابتداء أهل العلم أصحابهم وطلبة العلم بالتعليم والبيان، خصوصا إذا ما احتاجوا إلى ذلكم البيان. فأنت ترى في حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ابتدأهم بالبيان قبل أن يسألوه، قبل أن يسألوه لعلمه بالحاجة، بحاجتهم إلى ذلك البيان، إلى ذلكم البيان. أيضا من فقه الباب بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها بأمانة تامة، بأمانة تامة. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة. ما عندك الإداوة؟ نعم. عندكم زيادة الإداوة؟ بيان معنى الإداوة؟ مرة تزيد ومرة تنقص، ها؟ أو هو مرة يزيد الناسخ عنده. نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول فيه رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الكلام على هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل الخلاء بمعنى ما تقدم، أي يريد دخول الخلاء، يريد دخول الخلاء. والمراد بالخلاء هنا في هذا الحديث، انتبه، والمراد بالدخول بالخلاء هنا في هذا الحديث حديث أنس هو الفضاء، هو الفضاء. وجاء في رواية: كان إذا خرج لحاجته، كان إذا خرج لحاجته. فهذا يدل على أن المراد بالخلاء هنا الفضاء لا المكان المعد لقضاء الحاجة. ويدل على أن المراد به الفضاء أيضا زيارة على الرواية حمل أنس رضي الله تعالى عنه للعنزة، نعم، ومعه إداوة الماء. ومعلوم أن حمل العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يحملها معه حيث لا سترة، لا سترة يتخذها غيرها. إذا أراد أن يصلي في الفضاء جعل العنزة بين يديه وصلى، يتخذها ماذا؟ سترة، يتخذها ماذا؟ سترة. وأيضا غالبا الأخلية التي كانت في بيوته صلى الله عليه وآله وسلم كان يليه في خدمته، نعم، إذا دخلها أهله، كان يليه فيها من؟ أهله. فهذه نعم كلها تدل على أن المراد بالخلاء هنا هو الفضاء، هو الفضاء. نعم، قوله رضي الله عنه: وغلام نحوي، يعني يريد رحمه الله غلام مقارب لي في السن والحرية، غلام مقارب لي في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه. وهذا يدل عليه أيضا رواية عند البخاري في الصحيح قال: وغلام منا، وغلام منا. وجاء عند ابن حبان من الأنصار، هذا الغلام من الأنصار. فهذه الروايات تدل على المعنى الذي ذكر. قوله إداوة، بين عندكم الحافظ المقدسي رحمه الله قال: إناء صغير من جلد. الإداوة بكسر الهمزة، هي بالكسر، إناء صغير من جلد يتخذ للماء، يتخذ للماء، يعني يوضع فيه ماذا؟ الماء. والعنزة قال عندكم الحربة ماذا؟ الصغيرة. هذا اختيار، وهذا أحد المعاني في معنى العنزة، وهي ضبطها بفتح العين والنون والزاي، عنزة. ومن معانيها الحربة الصغيرة. قال الإمام البخاري في الصحيح عقب الحديث: العنزة عصا فيها زج، عصا فيها زج بالضم. الزج هي ماذا؟ سنان، نعم، فيها مثل الأسنان سنان. ولهذا قالوا أنها أقصر من الرمح، هذه العنزة أقصر من ماذا؟ من الرمح. الرمح فيه ماذا؟ طول، وهذه أقصر، أقصر من ماذا؟ من الرمح. قوله رضي الله عنه فيستنجي بالماء، الاستنجاء الذهاب إلى النجو من الأرض، الاستنجاء والذهاب إلى النجو من الأرض لقضاء الحاجة. والنجوة المرتفعة منها، النجوة هو المرتفع أو المرتفعة من الأرض، المكان المرتفع من الأرض. لماذا يتخذونه؟ لقضاء الحاجة، لأنه أستر. كمثل ماذا؟ ها؟ كمثل المنخفض من الأرض الغائط، سواء المرتفع يستر وكذلك المنخفض ماذا؟ يستر عن أعين الناس، عن أعين الناس. الوجه الثاني، الحديث حديث أنس دال على جواز الاستنجاء بالماء والاقتصار عليه، الحديث يدل على جواز ومشروعية الاقتصار في الاستنجاء بالماء، الاقتصار في الاستنجاء على الماء. ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في الصحيح فقال: باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء. لماذا عقد البخاري هذا الباب؟ عقد هذا الباب ليرد على من كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء. بعضهم يكره الاقتصار في الاستنجاء على ماذا؟ على الماء. فالبخاري رحمه الله بوب بهذا الباب وأورد حديث من؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: فيستنجي بالماء وحده. وأراد رحمه الله أعني البخاري أيضا الرد على من نفى، بعضهم نفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد اقتصر في استنجائه على الماء، فأيضا عقد هذا الباب ليرد على من كره اقتصار، وكذلك يرد على من نفى وقوع استنجائه عليه الصلاة والسلام بالماء وحده، بالماء ماذا؟ وحده. الوجه الثالث، زعم بعضهم أن لفظة وجملة فيستنجي بالماء مدرجة، قال بعضهم إنها مدرجة من كلام عطاء، مدرجة من كلام عطاء، والجملة التي عندك هي من كلام من؟ أنس رضي الله عنه يصف حال رسول الله ولها حكم الرفع. فزعم بعضهم أنها ماذا؟ مدرجة من كلام عطاء رضي الله رحمه الله، وعليه تكون ماذا؟ مرسلة ومدرجة ومدخلة في الحديث، وهي مرسلة فهي ضعيفة، وهذا غلط، وهذا غلط. يدل على أنها غلط عن القول أو أنه غلط ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس نفسه من رواية خالد الحذاء عن عطاء عن أنس، فيه قال أنس: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. يقول أنس: فخرج علينا، وهذه لا يمكن أن يقولها من؟ عطاء. من عطاء ليس في الصحابة، واضح؟ فهذه تدل على أن فيستنجي بالماء من كلام من؟ أنس رضي الله عنه، فقال: فخرج علينا وقد استنجى بالماء. من فوائد هذا الحديث والوجه الرابع بيان الأدب في قضاء الحاجة، ومن ذلك التباعد عن الناس عند قضائها والاستتار عن أعينهم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار في الاستعانة بهم، وبخاصة في أمور التعبد كالطهارة. ومن فوائد الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل، وأن ذلك يعد في المناقب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الكلام عن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه من أربعة أوجه. الوجه الأول حكم الاستنجاء باليمين، في بيان حكم الاستنجاء باليمين، لأن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاث جمل: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فحكم الاستنجاء باليمين، مسألة الاستنجاء فيها من الأحاديث حديث الباب الذي معنا، حديث أبي قتادة، وفيها أيضا حديث سلمان، فيها أيضا حديث سلمان وهو عند مسلم وغيره في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام نهانا، يقول آسف سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعندنا حديث الباب: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمين. نعم. فعندنا حديث سلمان مطلق، حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ماذا؟ مطلق، وأن نستنجي باليمين، ما في ذكر هل هو على عمومه وعلى إطلاق في حال يعني تبول وفي غير حال تبول، أم أنه يخصص أو يقيد، نعم، بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي عندنا، يعني النهي عن مس الذكر باليمين حين البول. واضح؟ فمن أهل العلم من قال بالعموم، من قال بالعموم ونهى عن مس الذكر باليمين مطلقا، مطلقا، ولهم في ذلك مبحث طويل. وقول لأهل العلم خصوه بأن المنع خاص في حالة التبول بناء على حمل المطلق على المقيد. وعلى كل، كلا القولين قوي، كلاهما قول ماذا؟ قوي، وله حظ من النظر. والأحوط والأورع للإنسان عدم المس مطلقا بيمينه، عدم المس مطلقا بيمينه. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. مر معنا أنه أطلق الخلاء على الأذى الذي يخرج من السبيلين، وقلنا أنه يطلق على المكان الخالي إلى غير ذلك. قوله لا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا يشمل القبل والدبر، لفظ يعم القبل والدبر، فلا يتمسح من الخلاء بيمينه. أما في عن كيفية التمسح، قد يكون ظاهرا في الدبر وغير ظاهر في القبل، ولأهل العلم في ذلك كلام وصور، ولعل أقرب تلك الصور وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر ما ذكره الحافظ الخطابي رحمه الله من تلك الصور، وهي أن يمر بعضوه بيساره على شيء يمسكه بيمينه، على شيء يمسكه بيمينه، فيكون هذا الممسك باليمين ثابتا غير متحرك، غير متحرك. فمن فعل ذلك فلا يكون مستجهرا بيمينه ولا متمسحا بيمينه، من فعل ذلك فلا يكون مستجمرا ولا متمسحا ولا مستنجيا بيمينه، كمن يمسك نعم بالماء بيمينه فيصبه على يساره ليغسل موضع الأذى من الموضعين، ولا يقال أنه غسله بيمينه. واضح؟ الوجه الثالث، هل المرأة كالرجل في هذا النهي؟ أكثر العلماء وجماهيرهم على أنها كذلك، على أنها كذلك، لأن سبب النهي هو إكرام اليمين، هو إكرام اليمين وصيانة اليمين عن الأقدار. وإن ذكر الرجال في هذا الخطاب فهذا على وجه الغالب، والنساء يدخلن في ذلك لأنهن شقائق الرجال، خلافا للظاهرية الذين حصروا وقصروا أن الخطاب خاص بالرجال، لأن العلة والمعنى موجود حتى في النساء، وهو إكرام اليمين وصيانة اليمين. الوجه الرابع، قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، أي لا يتنفس فيه هو نفسه عندما يشرب منه، نعم لا يتنفس في الإناء نفسه، وإنما يتنفس خارجا عن الإناء، يتنفس في خارج الإناء أو خارج الإناء. لما؟ لأن في ذلك صيانة الإناء من وقوع الأذى والقدر والنتن الذي قد يصحب ذلك، قد ينتن الماء هذا النفس، وقد ينتن الإناء خاصة إذا ما كان الإنسان مريضا أو مزكوما، وفيه علة، وفيه ماذا؟ علة. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله بما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. يخفف أو يخفف، يخفف عنهما ما لم يلبسا. الكلام عن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، من وجوه. الوجه الأول قوله رضي الله عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، مر بقبرين، هذا من باب التسمية للشيء بمحله، من باب تسمية الشيء بمحله. والمراد أنه مر بصاحب القبرين أو بصاحبي القبرين، فهو من باب تسمية الشيء بماذا؟ بمحله. وإلا القبور موجودة، بعض القبور موجودة محفورة ولا يوجد فيها أحد، فالمراد بصاحبي القبرين. ومكان القبرين، هذا المكان مكانهما جاء عند البخاري في الصحيح أنهما كانا في حائط من حيطان المدينة أو مكة، هذان القبران في حائط. إيش المراد بالحائط؟ بستان يعني، ها؟ في أحد بساتين إيش؟ المدينة. قال الراوي في المدينة أو مكة، شك الراوي، لكن جاءت الرواية في كتاب الصحيح أيضا في البخاري على الجزم من كتاب الأدب، نعم، فيها قال أنهما في حائط من حيطان المدينة، ما في أو مكة، أو في حائط من حيطان المدينة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هذه الجملة فيها تفسيرات عدة أظهرها ثلاثة. التفسير الأول إنه ليس بكبير عندكم لكنه عند الله كبير، ليس بكبير عندكم لكنه عند الله ماذا؟ كبير، من حيث الذنب، ذنب ماذا؟ كبير. وهذا يدل عليه رواية البخاري في موطن قوله عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير، وإنه لكبير. وفي رواية عند البخاري أيضا وما يعذبان في كبير بلى، فهذا يدل على أنه ماذا؟ كبير، وجرم كبير وذنب كبير. التفسير الثاني أنه ليس بأكبر الكبائر، هذا الفعل ليس بأكبر الكبائر وإن كان هو من الكبائر، وإن كان هو من الكبائر، فليس هو بأكبر الكبائر وإن كان هو من الكبائر. لماذا هو ليس أكبر الكبائر؟ الكبائر متفاوتة، أليس كذلك؟ بعضها أشد من بعض، وإن كان يجمعها وصف أنها ماذا؟ من الكبائر، أنها من الكبائر. التفسير الثالث ليس بكبير تركه عليهما، لا يشق عليهما تركه، ليس بكبير عليهما ماذا؟ تركه، أو ليس كبيرا تركه عليهما، وإنما صار كبيرا بمواظبتهما عليه، بمواظبتهما عليه صار ماذا؟ كبيرا. هناك أقوال عدة وأظهرها كما قلت هذه الثلاثة، وأقواها الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من البول، لا يستتر، هكذا أكثر الروايات، لا يستتر بتاءين. وهناك روايات عند البخاري يستبرئ بالباء من الاستبراء، ورواية أخرى عند مسلم وغيره يستنزه. هذه الروايات هي أصح الروايات، هناك رواية أخرى غير صحيحة. فعندنا كم رواية؟ ثلاثة: يستتر، يستبرئ، يستنزه. رواية الأكثر يستتر، بمعنى ماذا؟ الاستتار، بمعنى لا يستتر، أي لا من الاستتار، بمعنى لا يجعل بينه وبين بوله ماذا؟ ما يستره، بحيث يتحفظ ويتحرز منه. لا يجعل بينه وبين بوله ما يستره ويتحرز به من البول. على هذا المعنى، على هذا المعنى تتوافق معنى، أو يتوافق معنى الاستتار يتوافق مع معنى ماذا؟ الاستنزاه، وهو من التنزه، في قوله يستنزه، يستنزه من التنزه وهو الابتعاد، وهو الابتعاد. ولهذا يقال خرج في نزهة، نعم يتنزه، نعم يبتعد، نعم، ولهذا من الابتعاد، فهي تتوافق مع معنى الاستتار وهو الابتعاد. ويفسره أيضا، يزيده تفسيرا وإيضاحا، ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع، قوله في الحديث: كان لا يتوقى. ومعلوم أن التوقي كيف يكون؟ بالاستتار والاستنزاه والتحفظ والابتعاد، والابتعاد عما قد يصيب المرأة من بوله. ومعلوم أن الاستبراء أبلغ في التوقي، أبلغ في ماذا؟ في التوقي، الاستبراء، وهي اللفظة إيش؟ الثالثة، اللفظة الثالثة. من أهل العلم، انتبه، من حمل هذا اللفظ على ظاهره، لا يستتر على ظاهره، فقال: لا يستتر بمعنى لا يستتر ويتخذ ستارا عن أعين الناس، فلا يستر عورته، فلا يستر ماذا؟ عورته عن الناس، فلهذا عذب. المعاني الماضية، المعاني الماضية أن التعذيب سببه ماذا؟ أنه لم يستتر، بمعنى لم يستنزه ولم يتحفظ ولم يبتعد عن ماذا؟ عن البول الذي أصابه. أما على هذا المعنى سبب العذاب لا البول، وإنما أنه ما ستر عورته عن أعين الناس. واضح؟ من قال بأخذه على ظاهره، وأن الاستتار هنا لم يستر عورته عن أعين الناس. لكن نحن وإن قلنا بأن كشف العورة أمام أعين الناس ذنب عظيم وخطير وكبيرة، لكن هنا في هذا الحديث ليس هو المراد، ليس هو المراد، وهذا هذا قول ضعيف، هذا القول ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيكم. لأنه لو كان كما قلنا الكشف هو المراد لاستقل الكشف بالعذاب والوعيد، لاستقل الكشف بالعذاب والوعيد، نعم، ولما كان لذكر البول معنى، لما كان لذكر البول من معنى واعتبار، فيكون العذاب سواء وقع منه البول أو لم يقع منه البول بمجرد الكشف، بمجرد ماذا؟ الكشف. مع أن السياق في هذا الحديث يأبى كما قلت هذا المعنى، قلت إنه قول ماذا؟ ضعيف. ويدل على أن هذا المعنى ضعيف وأن ذاك هو القوي المعنى السابق ما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجة في السنن من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال أما أحدهما فيعذب في البول قوله عليه الصلاة والسلام يمشي بالنميمة نم الحديث ينميه أو ينمه نم الحديث ينمه بالكسر كسر الميم وينمه بالضم كلاهما صحيح فهو نمام ونموم والاسم النميمة ومعنى النميمة لغة الإظهار والإشاعة أما حقيقتها نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد ماذا؟ الإفساد والوقيعة بينهم. الأصل في النميمة التحريم التحريم هماز مشاء بنميم، وهذا الحديث أيضا يدل على التحريم، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كانت في مصلحة راجحة من إصلاح بين اثنين ودفع ضرر ونحو ذلك مما له مقصد شرعي صحيح، فهي تباح لغرض شرعي صحيح وإلا فالأصل التحريم. الوجه الثاني، الحديث يدل على نجاسة بول الإنسان الكبير، وهناك خلاف في الرضيع، نجاسة بول الإنسان الكبير على خلاف في بول ماذا؟ الرضيع، ويجب اجتنابه سواء كان كثيرا أم قليلا. الوجه الثالث في هذا الحديث إثبات عذاب القبر ونعيمه خلافا لمن أنكره. الوجه الرابع في الحديث دليل على وجوب إزالة النجاسة ولو لم يدخل وقت الصلاة لأن أوقات الصلاة بعضهم يخص أن الإزالة واجبة عند دخول وقت الصلاة، فلا يستنزه من البول الوجه الخامس وهو قبل الأخير، فيه أيضا الحديث الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فما فعلاه معصية وضر. الوجه الأخير حقيقة هي فائدة نفيسة في التجرد للحق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قد تأسى بريدة بن الحصين الصحابي بهذا الحديث أو بذلك، يعني بوضع ماذا؟ الجريح على قبره. قد تأسى يقول بريدة الصحابي فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان وهو أولى أن يتبع من غيره، هكذا قال أعني من؟ الحافظ ابن حجر. علق الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كلام الحافظ هذا، وهذه هي النكتة. قال رحمه الله: وكان قد ذكر الحافظ قبله كلاما لأهل العلم كالخطابي المنع من ذلك. علق الإمام ابن باز رحمه الله قائلا: الصواب في هذه المسألة من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل إلا في قبور مخصوصة أطلع على تعذيب أهلها، أطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم في كل القبور. وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوا، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله تعالى عن الجميع. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، واعتذر عن الإطالة، لكن هذه الإطالة مسببة. السبب: قال الثوب للمسمار لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. أنتم أخذتم في البداية ربع ساعة وزيادة، ونحن هذه بتلك. نعم، نقف الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله على رسول الله.